فإنه يطمئن، أما إذا كان يخشى من فلان وفلان وفلان وفلان، هذا يريد الإطاحة به، وهذا يريد المكر به، وهذا يريد الخيانة له، وهذا يريد أن يغدر به، فيبقى القلب مشتتا يمينا وشمالا، ينظر إلى الخلق ولا ينظر إلى الحق جل جلاله. لكن متى ما توجه العبد إلى الله وعلم أن كل شيء من عند الله عز وجل اطمأن. ولهذا المؤمن المصدق الموقن الذي آمن بالقدر خيره وشره يعيش في راحة بال وطمأنينة حال. ثم قال: ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس، هكذا ولا لا؟ ماذا قال له يا غلام؟ إني أعلمك كلمات، هكذا شيخ سليمان، إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فما يحصل كله مما قد كتبه القلم، وما كتبه القلم لا يرفعه أحد. فما على العبد إلا أن يكون مع الله تعالى. يقول: على العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب. وقلنا بأن التقادير على قسمين: تقادير أودعها الله بأيدي الملائكة، فهذه قابلة للمحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت. وتقادير أودعها الله تعالى بسابق علمه في اللوح في أم الكتاب، فهذه لا يطرأ عليها تقديم ولا تأخير ولا تبديل، لا تبديل لكلمات الله. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أم الكتاب هذا لا يطرأ عليه شيء، لأن التغيير في علم الله محال، التغيير في علم الله محال، لكن التغيير في علم الملائكة ممكن. أن يقول الله لهم، أن يقول الله لملك الموت: اقبض روحه على رأس 50 سنة، ثم يكون هذا الشخص محسنا لأرحامه، قائما بصلة الرحم، فيمد له في عمره، كما جاء في عن العلماء أنه يكون له أجلين: أجل إن وصل رحمه، وأجل إن قطعها. فإذا وصل رحمه أعطي الأجل الأبعد التام، وهكذا. قال: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماوات وأرض، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة. وذلك أي الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالسابق علم الله عز وجل، وأن الله تعالى قدر الأمور وأجرى المقادير في ذلك، هذا من عقد الإيمان وأصول المعرفة. والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، لأن كونه جل جلاله وتبارك في علاه أنه واحد في فعله، فيكون حينئذ أي فعل لا بد وأن يكون خاضعا لفعل الله تبارك وتعالى. فإذا كانت أفعال الخلائق جميعا، إنسهم وجنهم وملائكتهم، كلها تحت مشيئة الله تعالى وتدبيره وأمره وقهره، فحينئذ يكون الإيمان بأن الفاعل حقيقة هو الله تبارك وتعالى هو التوحيد، يكون ذلك هو التوحيد. قال والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، فالرب هو المدبر المصرف، فجل جلاله هو من ينبغي أن تناط به الحوائج. قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ثم قال فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، يبدأ يخاصم في القدر ويتحجج بالأقدار، ولماذا فعل الله بي ذلك، ولماذا قدر الله علي كذا، فهذا خصم لله تبارك وتعالى، وكأنه معترض على تقادير الله تبارك وتعالى. والله تعالى حكيم، فعله كله حكمة، فما قدمه وما أخره وما رفعه وما خفضه هو الخير، قد يخفى علينا وجه الخير في ذلك، لكن نحن نعلم قطعا أن الله تبارك وتعالى تقديره هو الخير. ولهذا الإنسان ربما يطلب مزيدا من الرزق، والذي عنده الرزق الكثير يقول أنا أريد الزهد، لماذا لم يعطني الله قليلا، لماذا أكثر الرزق لي، فهذا يسأل لماذا كثر الرزق، وهذا يسأل لماذا ضاق الرزق وقدر. وقد جاء في الحديث إن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغناه الله لكفر، ولو أغناه الله لبطر، ولو أغناه الله لبطر. وإن من عباد الله من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقره الله لكفر. فالله تعالى يدبر الأمر عباده بما يصلحهم، لكن من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. هنا موضع الاختبار، من أعطاه الله لن يمنعه أحد، ومن منعه الله لن يعطيه أحد، لكن يبقى دور العبد في الرضا والسخط، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، كما قال الله عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فينبغي للعبد أن يثق بمولاه جل جلاله. ولهذا شأن الصالحين المخبتين المنيبين أن يكون حالهم هو أن يقولوا التدبير في ترك التدبير، والاعتماد على المولى القدير، التدبير في ترك التدبير، ليس قصدهم التواكل بل التوكل على الله سبحانه وتعالى وفعل السبب، لكن الخضوع تحت مجاري القدر، الخضوع تحت مجاري القدر، فما قدره الله عز وجل ينبغي للعبد أن يكون راضيا به. طيب، يقول فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. القدر سر الله تعالى، مهما حاول العبد أن يقلب النظر فإنه ينقلب إليه البصر خاسئا وهو حسير، لا يمكن للعبد أن يصل إلى غور الحقائق في ذلك، وإلا فما معنى العبودية إذن؟ ما معنى العبودية؟ العبودية أنه يبقى عبد تحت قهر الرب جل جلاله وتبارك في علاه. فمتى اعترف بالعبودية واستسلم لربه تبارك وتعالى وآمن بما قدره الله سبحانه وتعالى كان رابحا في جميع الحالات، رابحا في جميع الحالات. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فما أسعدنا بهذا الإيمان، ما أسعدنا بهذا الإيمان. ثم قال والعرش والكرسي حق، أي نؤمن بأن الله تعالى خلق مخلوقا هو العرش، وهو قبة المخلوقات وأعظم المخلوقات، فنؤمن بالعرش. وقد ورد ذكر العرش في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الكرسي ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نؤمن بالعرش والكرسي. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والعرش والكرسي حق، وهو أي المولى تبارك وتعالى مستغن عن العرش وما دونه. ولهذا قال أحد العارفين خلق الله تعالى العرش إظهارا لقدرته لا محلا لذاته، إظهارا لقدرته لا محلا لذاته. والعرش بالرحمن استوى، والعرش بالرحمن استوى. وقال أحد الصالحين العارفين بالله تبارك وتعالى عندما سئل أين الله، قال بالمرصاد. قال السائل لم أسألك عن هذا، قال ما ذكرته لك هو وصف الرب القدير، وما تسأل عنه أنت هو وصف المخلوق الحقير. يعني أنت تريد أن أحدد لك مكانا يكون فيه الرب تبارك وتعالى، والرب هو خالق المكان منزه عن الحلول والاتحاد، أن يحل في خلقه أو أن يتحد بخلقه، فالله عز وجل منزه عن ذلك. فلهذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، أي محيط بكل شيء وبما في ذلك العرش وفوقه، ومحيط بما هو فوق العرش. قال وقد أعجز عن الإحاطة خلقه لا يحيطون به علما، إن الله بكل شيء محيط ولا يحيطون به علما. الله تعالى محيط بكل شيء إحاطة علم وتقدير وقهر، ولا إحاطة مكان، لأن الله تبارك وتعالى منزه عن ذلك بإجماع أهل الملة، بإجماع علماء أهل السنة. قال وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، وكيف يحيطون به؟ والإنسان لا يمكن أن يحيط بجبل أمامه، وكيف يحيط برب السماوات والأرض؟ الإنسان الآن عاجز لا يدري ما وراء هذا الجدار، لا يرى ما وراء هذا الجدار، فكيف يحيط بمن خلق كل شيء وهو على كل شيء قدير؟ لا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وفرق بين إثبات الرؤية والقول بالإحاطة والإدراك. قال ونقول إن الله تعالى اتخذ، إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. في هذا رد على الجهمية الذين يقولون بأن الله تعالى لا يتخذ، ليس له من عباده خليل، لأن الخلة والمحبة إنما تكون لمناسبة بين المحب والمحبوب، ولا مناسبة بين الله وخلقه. وهذا منهم مصادمة للنص الواضح إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، النص الذي قاله الإمام الطحاوي يقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما، وهما آيتان في كتاب الله، ذكر الخلة لنبي الله إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكلامه لموسى وكلم الله موسى تكليما. قال إيمانا وتصديقا وتسليما، إيمانا بأن ذلك حق، وتصديقا بأن ذلك موافق لما أراده الله عز وجل من التنزيه والإثبات، وتسليما أي خضوعا لما أخبر الله تعالى به عن نفسه مما لا يعارض صريح العقل في ذلك. قال ونؤمن بالملائكة، وهذا من أصول الإيمان، الإيمان بالملائكة، إيمان إجمال وإيمان تفصيل، إيمان إجمال بمن ذكروا، إيمان تفصيل بمن ذكروا تفصيلا، كالإيمان بجبريل عليه السلام رسول الوحي، والإيمان بميكائيل إسرافيل ملك الموت ومنكر ونكير إلى آخر ما ذكر في ذلك، هذا يجب الإيمان به تفصيلا. والإيمان إجمالا بأن لله تعالى ملائكة لا يحصون كثرة يملؤون الأرض والسماء، وإن السماء ليس فيها موضع قدم إلا وفيها ملك راكع أو ساجد يسبحون الله تبارك وتعالى ويحمدونه، فمنهم المسبح ومنهم الحامد ومنهم الساجد، وذلك من إرادة الله تبارك وتعالى في جعل الملائكة ملائكة أجساما نورانية لا تعتريهم شهوة ولا شبهة. ولهذا دار نقاش طويل بين علماء المسلمين أيهما أفضل، الملائكة أم البشر، الملائكة أم الرسل من البشر، ومن أهل العلم من يرى الإمساك عن ذلك ويقول لا داعي للخوض فيما وراء ذلك، لأن هذا مما لم يرد به نص صريح في ذلك فينبغي الإمساك، لكن جمهور أهل السنة على أن البشر على أن الرسل أفضل من الملائكة خلافا للمعتزلة، على أن الملائكة على أن الأنبياء والمرسلين أفضل من الملائكة. لماذا؟ لأن الملائكة ليس هناك شهوة تنازعهم، والأنبياء والرسل من البشر، وقد جعل الله في البشر شهوة، وإيمان البشر بالاستدلال، وإيمان الملائكة بالأمر، والإيمان بالاستدلال فيه جهد وفيه طلب، وهذا فيه مزيد رفعة إلى آخر ما ذكر العلماء في ذلك. قال ونؤمن بالملائكة والنبيين، النبيون جمع نبي، والنبي هو من أوحي إليه بشرع، من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وقد سبق الكلام في الخلاف الموجود في معنى النبي ومعنى الرسول والفرق بينهما. قال ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، أي أن الملائكة وأن النبيين كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين ومسلمين مؤمنين، أهل قبلتنا أي من توجهوا إلى الكعبة المشرفة وآمنوا وصدقوا بما جاء عن الله ورسوله، هذا المقصود بأهل القبلة، مصطلح أهل القبلة يتضمن جميع من توجه إلى القبلة إلى الكعبة المشرفة ممن انتسب إلى الإسلام وكان مصدقا بما بقطعيات الدين، هذا يسمى من أهل القبلة. وأهل القبلة منهم أهل السنة المستقيمون على النهج القويم، ومنهم المبتدعة كالمرجئة والمعتزلة والخوارج وغيرهم من الفرق. هؤلاء هذه الفرق المبتدعة داخلة في أهل القبلة، داخلة في أهل القبلة، لكنهم ليسوا من أهل الحق المحض، بل هم ممن قارفوا، ممن جمعوا، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، اعتقادا صحيحا وآخر فاسدا. قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، ولا نخوض في الله. الخوض في الله أي الحديث عن ذات الله تبارك وتعالى على وجه الممارات والمجادلة والتعمق مما لا يجوز، الخوض على هذا الوجه مما لا يجوز، إلا ما اضطررتم إليه. ينبغي أن يكون منهج المسلم في ذلك إلا، أو منهج العالم إلا ما اضطر إليه. وهناك فرق بين الكلام عن العقائد، عقائد الدين، وإثباتها بالأدلة، فهذا أمر واجب، وبين الخوض في بعد ذلك، الخوض بعد ذلك في دلائل المتكلمين وتفاصيل كلامهم في ذلك، فهذا هو الذي ينبغي أن يلجم عنه العوام، إلجام العوام عن علم الكلام. فعلم العقائد أخص من علم الكلام، علم الكلام يشمل العقائد وغيرها، الجواب عن الشبهات والاعتراضات والدخول في التفاصيل، هذا من علم الكلام وليس من أصل الاعتقاد، ليس من أصل الاعتقاد. فالخوض في هذه الأمور إنما يكون للعالم الذي يريد أن يعالج المرضى. فالدواء لا يعطى لجميع الناس، إنما يعطى للمرضى فقط. من كان صحيحا يمنع من الدواء، الدواء لا يصلح لجسدك ولا لجسمك. ومن كان عنده شبهات وأباطيل واعتقادات مبتدعة فيحتاج أن يعالج بدلائل العقائد، ثم بالحجج المنطقية والحجج العقلية، حتى يتم معالجته من مرضه. طيب، قال: ومعناه ونؤمن بجميع ما قد ثم ثلاث نقاط لا ندري ما وراء هذه النقاط من كلام قاله ولم يبلغنا. ثم قال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. الآن جاء دور الشيخ سليمان ليقرأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: نفعنا الله به وبعلومك في الدارين آمين. ومعناه: ونؤمن بجميع ما قد. أقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. ثم أتاه أهل اليمن فقال: أقبلوا البشرى يا أهل. فقال: أقبلوا. فقال: أقبلوا. لا، الهمزة همزة قطع. فقال: أقبلوا. فقال: أقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا: قبلنا يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. فقال عليه السلام: كان الله ولم يكن شيء غيره. وهو إخبار عن قدم الله وأزليته وحدث ما سواه. نعم، وهو إخبار عن قدم الله وأزليته وحدث ما سواه، أن الله تعالى قديم وقدمه ليس قدما زمانيا. القدم الزماني بمعنى أنه زمان من ورائه زمان من ورائه زمان. الله تعالى كان قبل خلق الزمان، فلا يقدر وجوده تعالى بالأزمنة، فهو قديم بلا تقدير بزمن. قال: وهو إخبار عن قدم الله وأزليته وحدث ما سواه، كل ما سواه حادث، لا جنس لا نوع لا أحد، كل ما عدا حادث، كان الله ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء غيره. وفي هذا رد على من يقول بقدم الحوادث، وقدم الحوادث من المسائل التي تنسب لابن تيمية. قد قال الإمام الحافظ ابن حجر، الإمام المحدث الفقيه شيخ الإسلام، قال: وهي من أشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية، مسألة قدم الحوادث. قال: وهو إخبار عن قدم الله وأزليته وحدث ما سواه. وحدث ما سواه من الجهات الست، الجهات الست حادثة، والعرش حادث، وسائر أقسام العالم كلها حادثة. نعم. ولم ينههم عن ذلك، ولكن أجابهم بما هو الفرض المتعين على كل مكلف عقلا وشرعا، والتفقه في الدين يكون بالطلب والسؤال. نعم. واحتج إمام الهدى أبو منصور الماتريدي بجواز المناظرة لإظهار الحق ودحض الباطل ودفع شبهات المتطلب، بقوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فأخبر أن إبراهيم حاج ذلك اللعين حتى قطعه، فدل ذلك على جواز المناظرة لإظهار الحق ودفع شبهات الباطل. نعم، فدل ذلك على جواز المناظرة لإظهار الحق. وأما المناظرة للمراء والجدال فباطلة ولا تجوز حتى ولو كان بحق، حتى ولو كان بحق، أن يماري الإنسان ويجادل ليغلب أو ليظهر نفسه أو نحو ذلك، هذا حرام لا يجوز حتى ولو كان يريد، يعني حتى ولو كان يقول يجري على لسانه الحق. من ترك المراء ولو كان محقا، كان النبي صلى الله عليه وسلم موعودا ببيت في وسط الجنة، فالمراء والجدال وخاصة في قضايا الاعتقاد لا يجوز، وخاصة في قضايا الاعتقاد لا يجوز، لكن ينبغي للإنسان أن يترك المراء والجدال وأن يكون مظهرا للحق وبدون مراء ولا جدال، وإنما بعرض للحجة وإقامة للمحجة على طريق صحيح ومنهج قويم، يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، هذا هو الذي ينبغي أن يقصده العاقل في ذلك. نعم. وما سبق ذكره من النهي المروي عن الممارات فهو على نحو ما تقدم بيانه. وأما قولهم ولا نجادل في القرآن، قال أبو حفص الغزنوي: قيل أراد بهذا أي لا نشتغل في القرآن بتأويل أهل الزيغ ابتغاء الفتنة حملا على التشبيه والتمثيل والقول بالجارحة. وأما قولهم ونعلم أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، قال القاضي أبو حفص الغزنوي: إنما قالوا هذا حسما لفساد قول القرامتة أن القرآن وجد بإلهام عزيزي تبيعي غريزي تبيعي، والدليل على بطلان ذلك قول الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، وقوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. هذا أيضا يبطل قول الملحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوره في نفسه فينظمه قرآن، وقولهم من أبطل الباطل. نعم. وقد تواترت الأخبار قولهم من أبطل الباطل. القرآن أودع الله عز وجل فيه من الأسرار والعجائب والغرائب والغيبيات وأسرار النفوس ما يقطع العاقل أن هذا لا يكون إلا من عندي خالق هذا الكون ومدبره. إذا أتيت تتحدث عن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما كان يجري في نفوس كفار قريش وفي نفوس المنافقين وفي نفوس عجب عجاب، إذا أتيت لتتحدث عما في هذا القرآن من العلوم والمعارف التي ما زال الناس يجرون في ميادين السبق وفي ميادين العلم وفي ميادين الطب والهندسة والعلم الفلك، وبعد أن يقطع أشواطا طويلة يجد أن ما وصلوا إليه من النتائج أودع في القرآن في شطر آية أو في جملة من آية، ليقطع العاقل بأن هذا القرآن هو كلام العليم الخبير الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما. فكيف يقال بأن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي نشأ في مكة والطائف في بيئة بدوية لم يكن فيها العلوم والمعارف وإن أمة أمية، كيف يأتي بهذه العلوم والمعارف ويودع في ويعني ويأتي في هذا القرآن بأسرار وعجائب هذا الكون؟ هذا دال دلالة قاطعة على أن قائل هذا الكلام هو الرب جل جلاله وهو المدبر لكل شيء. نعم. وقد تواترت الأخبار أن جبريل صلوات الله عليه كان يتمثل في صورة إنسان فيكلمه بالقرآن ويتلوه عليه ويبلغه إليه، ثم هو صلى الله عليه وسلم يقرأه على الناس. وأما قولهم فعلمه محمدا سيد المرسلين، صرحوا بتعليم جبريل إياه إبطالا لتوهم القرامتة أن يصور في نفسه إلهاما، إذ أن يصور لعلها أن أن يصور في نفسه إلهاما، إذ التعليم والتلقين من الملك يكون إسماعا ظاهرا ولا سبيل لهم على جعله غريزيا تبيعيا. وأما قولهم وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، فإنما قالوا ذلك لما سبق بيان كون كلام الله أزليا قائما بذات الله تعالى، إذ هو تعالى حي متكلم، فكان الكلام صفة كالحياة والعلم فلا يساويه شيء من كلام المخلوقين، إذ كلامه محدث ولا مساواة بين الأزلي والمحدث. بين الأزلي والمحدث. سأقيم معك مشكلة حتى تنطق بحرف الزاي على الوجه الله. نعم. طيب، ولا مساواة بين الأزلي والمحدث. طيب، لا مساواة بين الأزلي والمحدث، لأن كلام الله تعالى علمه كما جاء عن الإمام أحمد، كلام الله تعالى علمه، وعلم الله ليس بحادث، وكلام البشر حادث عرض من أعراضهم، فكلام البشر حادثون وكلامهم حادث، والله تعالى ليس بحادث بل قديم وكلامه قديم ليس بحادث، فكيف يستوي هذا وهذا؟ نعم. ففضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على البشر، كما أنه لا نسبة بين الخالق والمخلوق فلا نسبة بين كلام الخالق وكلام المخلوق. نعم. وأما قولهم ولا نقول بخلقه، فإنما قالوا ذلك لما قام من البراهين القاطعة على كونه أزليا قائما بذاته تعالى. شوف شيخ سليمان، يعني إذا ركز يمشي معنا. حفظه الله. وأما قولهم ولا نخالف جماعة المسلمين، لأنهم أجمعوا على أن كلام الله غير مخلوق، وخلاف إجماع المسلمين باطل وضلال، وهذا تصريح من فقهاء الملة أن من خالف المسلمين فيما يجب اعتقاده لا يكون في الحقيقة منهم، إذ الإسلام هو الانقياد والتسليم لله عز وجل في كل ما قام الدليل الموجب. وهذا كما ذكر القاضي أبو زيد الدبوسي رحمه الله في كتاب تحديد أدلة الشرع، أن صاحب الهوى لا يعتبر خلافه فيما نسب به إلى الهوى لخلافه دليلا يوجب العلم، وإجماع المسلمين حجة موجبة. نعم، يعني كأنه يريد أن يقول بأن صاحب الهوى صاحب البدعة لا يعتبر خلافه ووفاقه فيما يتعلق بالإجماع والخلاف، في باب الإجماع والخلاف لا يعتبر خلافه ووفاقه، سواء خالف أو وافق لا يعتبر، يعني إذا انعقد الإجماع ولم يخالف إلا هو لا يعتبر مخالفته خرقا للإجماع. نعم نعم. العصاة من المؤمنين مؤمنون خلافا للخوارج. وأما قولهم ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فإنما أراد بأهل القبلة بلازم التعريف ما قدم بلام التعريف ما قدموا لبيان نعتهم بقولهم ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. إذن من هم أهل القبلة؟ هذا التعريف الذي سيأتي الآن. إذ أهل القبلة، أيوة، إذ أهل القبلة في التحقيق هم الذين جمعوا بين استقبال القبلة والتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى أهل القبلة، هذا تعريف لأهل القبلة. فيكون معنى قولهم ذلك أي لا نكفر أحدا من أهل الإيمان والإسلام بذنب ما لم يستحله، وإنما شرطوا استحلال الذنب دون ارتكابه من غير استحلال، لأنه إذا استحل صار ردا لحكم الله تعالى. صار ردا لحكم الله تعالى، لأن التحليل والتحريم في الأصل من صفات الله تعالى، لأن رد الحكم، رد الحكم تكذيب، هو عكس الإيمان، إيمان تصديق، الإيمان والتصديق، والعكس هو التكذيب. وأما المعصية والذنب والكبيرة فليست ضد الإيمان، وإنما هي ضد الطاعة، فالطاعة يقابلها المعصية، والإيمان التصديق يقابله التكذيب، التصديق يقابله التكذيب. فلو كذب خرج من الإيمان، لأنه لا يمكن أن يجتمع الضدان في وقت واحد في شخص واحد، أن يكون مكذبا مصدقا، لكن يمكن أن يجتمع كونه مصدقا وعاصيا، لأن المعصية تأتي عن شهوة نفس، عن إغواء شيطان. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لشارب الخمر وهو كان يجلد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الصحابة، أحد الصحابة قال قبحه الله ما أكثر ما يجلد في الخمر، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أعرف منه إلا حب الله ورسوله. أي نعم، قال إنه لا تعينوا الشيطان على أخيكم فإنه يحب الله ورسوله، فاجتمعت محبة الله ومحبة رسوله مع كونه شاربا للخمر. والمرأة التي زنت ثم ندمت والنبي صلى الله عليه وسلم أمر وليها أن يحسن إليها، فإذا وضعت فليأته بها، فلما وضعت أتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشد عليها ثيابها، ثم أقيم عليها الحد، ثم صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له أتصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. فأثبت لها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الذي تستحق به أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم على جنازتها مصليا وداعيا ومترحما. فإذن الإيمان يقابله كما قلنا التكذيب، وأما المعصية فإنما يقابلها الطاعة. فلا تعارض أصلا في أن يكون مؤمنا عاصيا، لأنهما ليسا ضدان حتى يمتنع اجتماعهما. نعم. التكفير يؤدي إلى كفر. تكفير المسلمين يؤدي إلى كفر. تكفير المسلمين معصية عظيمة، وقد يصل بصاحبه إلى الكفر، قد يصل بصاحبه إلى الكفر في حالات مخصوصة. نعم. إذ ليس لأحد دونه تحليل شيء ولا تحريمه على الحقيقة. إذ ليس لأحد، أي دون الله تبارك وتعالى، ليس لأحد غير الله أن يحلل أو يحرم. فالتحليل والتحريم تشريع، وصاحب هذا الحق هو الله تبارك وتعالى. ألا له الخلق والأمر، له الخلق وله الأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهو جل جلاله الذي يأمر، والواجب على العباد أن يستمعوا وأن ينقادوا لأمره وأن يحتكموا إلى شرعه. قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفغير دين الله يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال الله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في سورة المائدة غابت الآية عن الذهن. عموما الآيات فيما يتعلق بذلك كثيرة جدا، فيما يتعلق بأن الحكم وأن الأمر وأن التوجيه هو لله تبارك وتعالى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال الصحابي قال يا رسول الله لم نتخذهم أربابا، قال ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال، فتلك عبادتكم لهم. فيجب على المسلم ويجب على المسلمين أن ينقادوا لحكم الله تعالى. نعم. فإذا استحل ما حرم الله تعالى يكون منازعا فيما تفرد الله تعالى به، فيكون منازعه في الربوبية فيكفر بذلك. وامتناعهم عن تكفيره إذا لم يستحل فلأنه متمسك بالإيمان، ومحله القلب، وباشر المعصية بجوارحه. والمعصية ضد الطاعة لا ضد الإيمان، وإنما ضد الإيمان هو الكفر، ومحلهما القلب. فإذا وجد أحدهما بتل الآخر لاستحالة اجتماع ضدين في محل واحد في وقت واحد. وأما المعصية والطاعة فمحلهما الجوارح، فلا تتعدى المعصية عن المحل المباشر لها إلى محل الإيمان بدون اعتقاد الحل. نعم. نقف هنا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محراب فكر تنير العقل ترشده، وتنصر الحق بالبرهان تعبده، على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت، تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده.